الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوكون يعني يخوضون ويتحدثون، من يا ترى الذي سيفوز بهذا الفوز العظيم؟ وهذا الوصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ينطبق على كل مسلم من حيث الجملة، كما قال الله تعالى عن عباده المؤمنين، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن عندما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معين أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله شهادة معينة، فهذا لا شك فوز عظيم، هذا يدخل فيه كل خير، لأن محبة الله تعالى هي أنفس مرغوب في هذه الدنيا. فإذا فاز العبد بمحبة الله، أن الله يحبك، ماذا تريد بعد هذا؟ فز بكل خير، بالجنة وبالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. فلذلك الصحابة تنافسوا وخاضوا وتحدثوا: من يا ترى سيكون هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ وهو وصف ينطبق على عامة الصحابة، لكن لا شك أن الشهادة لمعين بهذا فيه ميزة وفيه فضيلة خاصة. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. هذا من حرص الصحابة على الخير، حتى عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ما يريد الإمارة لذاتها، وإنما يريدها لأجل هذه الفضيلة العظيمة، أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان أنه يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبانه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، وفي رواية أنه كان بهما رمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. إذن فاز بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على فضل عظيم لعلي رضي الله عنه. والفضل الخاص لا يعني أن هذا الذي فاز بهذا الفضل له الفضل المطلق على كل الصحابة، لأن المفضول والأقل قد يتميز بشيء لا يوجد عند الفاضل. فهكذا الله تعالى فاوت بين الناس في الفضائل والمزايا والمواهب، فربما تجد الفاضل لا يوجد عنده ما يوجد عند المفضول الذي هو تحته. ليبلوكم كيف تعملون، هل هذا يدعو إلى التحاسد والتفاخر أو يدعو إلى التواضع والتعاون؟ ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد قد تكون له فضيلة لا توجد عند الآخر، وإن كان أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم سائر العشر المبشرين وهكذا، لكن قد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. فإذا قال: فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في لعابه، في شعره، في دمه، في عرقه. فهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الآن بعض الناس يتبرك بالصالحين بمعنى أنه يتمسح بهم وبثيابهم ويأخذ من شرابهم، هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا بأبي بكر ولا بعمر ولا بكبارهم، إنما خصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. قال: فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني يقاتل يهود خيبر حتى يكونوا مثلنا مسلمين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني من الصلاة والزكاة وحقوق الإسلام. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، يعني على مهلك، قال: حتى تنزل بساحتهم وسط حصونهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني اليهود والنصارى يحتاجون إلى الدعوة إلى الإسلام، يعني أنهم واقعون في الشرك والكفر، وإلا لماذا يدعون إلى الإسلام؟ ولهذا قال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهم يعبدون أحبارهم ورهبانهم ويعبدون المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولذلك من يموت منهم لا يجوز الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة، هذا لا يجوز. نعم، نحن من عقيدتنا أن الكفار في النار، اليهود والنصارى في النار، لكن مع ذلك لا يشهد لمعين بذلك، يعني أمره إلى الله، الله أعلم، لأن هذا أمر فيما بين العباد وربهم، نحن في الظاهر نحكم أن هذا كافر والكافر من أهل النار، أما أن تقول هذا إلى جهنم بئس المصير، لا تدري ما الذي بينه وبين الله، ممكن ما وصله الإسلام، ممكن ما وصله الإسلام بالصورة الصحيحة، ممكن في آخر حياته كان يكن في قلبه حب الإسلام ورجع وتاب، ما تدري. لكن من حيث الجملة والعموم نقول الكفار في النار، اليهود والنصارى في النار، ولا يجوز الترحم على من مات منهم. وإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ثم قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني من حقوق الإسلام، يعني هذا من الدعوة إلى دين الإسلام، ثم رغبه في الدعوة إلى الله تعالى. تأملوا، مع أن هؤلاء اليهود، يهود خيبر، أصلهم من يهود المدينة الذين كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله ونقضوا العهود، ومع ذلك تأمل في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكرر دعوتهم إلى الإسلام، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى خيبر، فهم من الخونة وممن نقضوا العهود، ومع ذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دعوتهم للإسلام ويقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، حمر يعني جمع حمراء، والنعم يعني هي بهيمة الأنعام، وهنا المقصود منه الإبل. وهذا لأن الإبل الحمراء هذه أنفس أموال العرب، فهذه الكلمة تجري مجرى المثل في نفاسة الشيء. فيقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أي متاع من متاع الدنيا، مما يحبه الناس وهو أغلى شيء عندهم. تخيل يهدي الله تعالى على يديك رجل إلى الإسلام، يعني أنت أنقذته من العذاب السرمدي الأبدي. تخيل هذا لو مات كافرا يمكن أن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، فأنقذته من هذا العذاب ودخل الجنة بسببك أنت، كم يكون لك من الأجر عند الله تعالى، كم يكون لك من النعمة على هذا الإنسان بتوفيق الله تعالى لك. فهذا أمر عظيم جدا. ثم ما يقوم به من أعمال صالحة، كل هذا في ميزان حسناتك، لأنك أنت الذي دللته على الإسلام، أنت السبب في دخوله في الإسلام. والله هذا يرغب الإنسان في الدعوة إلى الله تعالى، دعوة الأجانب الكفار إلى الإسلام، على الأقل الخدم الذين في بيوتنا ندعو من الإسلام بالأخلاق الحسنة، ثم تهدي له كتيبا عن الإسلام، تكلمه عن الإسلام في عملك. إذا كان يعمل معك بعض الكفار تدعوهم إلى الإسلام بخلقك قبل قولك، تدعوهم إلى الإسلام بأن تهدي له هدية، ثم هدية فيها كتيب مطوية عن الإسلام، وما تدري لعله يتأثر أو يقرأ هذه ولو بعد حين. ممكن هذه الكلمة التي تخرج من قلبك وأنت مخلص تريد وجه الله، تريد إنقاذ من النار، تريد الأجر العظيم عند الله، ما تدري لعلها تؤثر بعد سنوات ويتذكر كلمتك ويدخل الإسلام بسببك أنت. فكن داعيا للخير، كن داعيا للإسلام. ونحن في بلادنا والله في نعمة عظيمة، يعني في بلادنا جنسيات مختلفة ومتنوعة، ما يقارب 200 جنسية كما يقولون، وهذه فرصة بدل أن نرسل الدعاة ويدعون الناس في مشارق الأرض ومغاربها، إذا بالناس من مشارق الأرض ومغاربها أتوا عندنا، فماذا قدمنا لهم؟ مهما قدمنا لهم الرفاهية والراحة، فأجمل ما نقدمه لمن يفد على بلادنا أن نقدم له جمال الإسلام، ندعوه إلى هذا الإسلام، الإسلام الصحيح بجماله وسماحته ورحمته. فاجعل هذا همّا في قلبك وتحرك، والله ما حد يمنعك من هذا، والحمد لله الأمر مفتوح إن كان بصورة فيها حكمة وفيها رحمة على الناس. هذا معك في العمل، هذا تراه في الشارع، أعطيت هدية، ما الذي يمنع من هذا؟ بالعكس هو قد يسر بهذا عندما يرى واحد من أهل البلد يقدره ويحترمه ويعطيه هدية ولو كانت مطوية أو كتيبا صغيرا. فلو جعلنا هذا هما في حياتنا، ما يخرج الإنسان إلا ومعه حقيبة دعوية فيها مطويات عن الإسلام، كلما مر في محطة بترول أعطى العامل، كلما مر في سوبر ماركت أعطى من يعني يراه، ما أحد يمنعك من هذا الحمد لله. إذا كان أهل الباطل والشر ينشرون الفساد بلا مراقبة ويتجرؤون على هذا، وربما يخالفون بعض القوانين، يعني ربما تجد والعياذ بالله صور خليعة وفيها عناوين لفعل الفواحش ملقاة هكذا مرمية في الشارع بعشرات الكروت، وما يعني يترددون في نشر باطلهم وفسادهم. لماذا ما يتحرك أهل الخير في نشر الخير؟ الحمد لله المجال مفتوح. فعلينا أن نحمل هم هذا الدين وأن نتحرك وندعو إلى الله تعالى. تخيل أنت تلقي كلمتك أو تنشر المطوية وأنت لا تريد أن تتعرف على النتيجة. الله أعلم هل هذا يسلم أو لا، ما تدري. أنا أذكر قصة واحد أسلم، يعني يقول أنه رأى رجلا أعطى رجلا هدية، كيس جميل، فيقول أخذ الكيس أخرجه هكذا، نظر إلى ما فيه، ثم أخذ الكيس وألقاه في سلة المهملات. فتعجب، قلت تعجبت كيف هذا كيس جميل يلقيه في الزبالة. فلما يعني ذهب هذا الرجل يقول من باب التطفل أردت أن أعرف ماذا يوجد في هذا الكيس، فذهبت فأخرجته من سلة المهملات وإذا به كتب عن الإسلام. فيقول أخذتها فقرأتها فأسلمت. شوف كيف سبحان الله، مع أن الأول أعرض وألقاها في سلة المهملات. أنت انظر الآن إذا رأيت مثل هذا الموقف وأنت أعطيته، ربما يعني يدخل في قلبك الحسرة والحزن وتقول مرة ثانية والله هؤلاء ما يستاهلون شيئا، لكن ما تدري كيف الله تعالى يسوق الهداية إلى الناس بإخلاصك وتوفيق من الله تعالى. فلا تتردد في هذا الباب، أقبل. فوالله تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، يخاطبك أنت ويقول لك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أما يحرك هذا الخطاب فيك ساكنا؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاء إلى دينه، نسأله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدي الناس إلى هذا الدين العظيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.